بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، وباعثها أحد الأخوة المصريين من هناك، يقول: أخوكم وهبة الشربيني السيد يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في من غاب عن زوجته 3 سنوات، أي سافر إلى الخارج، ويقول إن زوجته راضية عن هذا السفر، فما هو الزمن المحدد الذي حدده الإسلام بين الزوج وزوجته، وهل تراضي الزوجين يغير من الزمن المحدود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا سافر الرجل عن زوجته مدة طويلة أو قصيرة برضاها فلا حرج في ذلك ولو طالت المدة، ولكن ينبغي المؤمن أن يلاحظ حاجة أهله إلى مجيئه إليهم، وأن يحرص على أسباب السلامة من الفتنة، لأن المرأة إذا تأخر على الزوج قد يخشى عليها من الفتنة، فينبغي للزوج أن يلاحظ ذلك وأن لا يطيل الغيبة، وإذا اتفق معها على شيء معلوم فلا بأس بذلك، لأن الحق لا يعدوهما، ولكنه مع ذلك ينبغي له يتحرى الوقت القصير الذي يحصل به المقصود من قضاء حاجته، مع كونه يتصل بها ولا يبتعد عنها مدة طويلة. فروي عن عمر رضي الله عنه أنه وقف للجنود 6 أشهر، وهذا مقارب، ولكن الوقت يختلف والناس يختلفون، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الشر وعظمت فيه أسباب الفتن، فينبغي للزوج أن يتحرى في الوقت القصير أو يحملها معه إلى محل عمله حذرا من الفتنة والعواقب الوخيمة، وليس في ذلك حد محدود، بل على العبد أن يتحرى في الوقت المناسب الذي يرجو معه سلامة نفسه وسلامة زوجته، فهو قد يفتن بسبب يكون الغيبة، قد يقع فيما حرم الله، وهي كذلك يخشى عليها من الفتنة أيضا، فعليه يراعي ذلك من جهة نفسه ومن جهة زوجته بتقصير المدة أو بنقلها معه إلى محل عمله. الله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا اتفق على مدة معينة كما ينص أخونا صاحب السؤال، مثل ما تقدم، إذا اتفق فلا حرج، فلا حرج، الحق لا يعدوهما. لكن تنصحون الزوجين، لكن مع اتفاقهما ينبغي أن تكون مدة قصيرة. أيوة. لأنها قد ترضى وليست راضية، قد ترضى ولكن مراعاة لخاطره، وهي لا ترضى بذلك في الحقيقة، وهو عليك خطر أيضا من طول المدة، يعني قد يفتن في دينه، قد يفتن بغيرها. الإنسان مجبول على الميل إلى النساء، وهي مجبولة على الميل إلى الرجال، والشهوة تختلف، فليس كل أحد يملك هبة، فينبغي له أن يحرص على التقصير المدة، وهي كذلك ينبغي لها أن تحرص على أسباب السلامة، وأن تحرص منه على أن تكون مدة قصيرة من دون تسبب فيما يسبب الطلاق بينهما. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الصلاح محمد من أسيوط، يقول في رسالته: إنني أصلي والحمد لله وعمري يبلغ 23 سنة، وقطعت الصلاة فترة بسبب مرض، ولكن شفاني الله وبعدها استمريت في قطع الصلاة، والآن أصلي والحمد لله، هل علي إثم أو كفارة؟ وما هي الكفارة حتى أؤديها ولكم الشكر؟ عليك يا أخي التوبة إلى الله والحمد لله، لزوم التوبة، ما دمت تبت والحمد لله فعليك أن تلزمها وأن تكثر من العمل الصالح وتسأل ربك الثبات على الحق، وعليك أن تحرص على صحبة الأخيار وأن تبتعد عن صحبة الأشرار، وليس عليك سوى ذلك. التوبة تجب ما قبلها، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولما ذكر سبحانه الشرك والزنا والقتل في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال بعده: من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاحمد ربك على التوبة والزمها، وسل ربك الثبات، واحذر أسباب الفتنة، واحذر العودة إلى ترك الصلاة، فإن الصلاة عمود الإسلام وتركها كفر من الله عز وجل، فاحذر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. خرجه مسلم في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاحذر يا أخي تركها ومن مجالسة من يتركها لعلك تنجو، وسر ربك الثبات على الحق حتى تلقاه سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. يوجد معي أخي وهو أكبر مني سنا ولا يصلي، وأحاول معه أكثر من مرة في أن يصلي، وهو يقول: كثير من الناس لا يصلون، ماذا أفعل معه لإرغامه حتى يصلي، مع العلم أنه يعمل في كل شيء حتى في المسكن يعمل معي، أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا. عليك أن تستمر في نصيحته والاستعانة أيضا بخواص إخوانك الطيبين حتى ينصحوه معك، مع سؤال الله جل وعلا أن يهديه، تسأل ربك أن يهديه في صلاتك وفي آخر الليل وفي غير ذلك من الأوقات، تسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره للحق وأن يعينه على جهاد نفسه وشيطانه، ولا تيأس بل يجتهد في نصيحته لعل الله يمن عليه بالهداية. فإن أصر فابتعد عنه وقاطعه في الله واهجره في الله لعل الله ينفع بذلك أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع من عدن هو الحاج حسن دبلة فيما يبدو، أخونا يقول في رسالته: أنا رجل أتاجر في بيع القات وأجمع منه بعض النقود، وأريد التوجه إلى الحج من فائدة القات، هل يجوز لنا هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. القات محرم ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان، فالواجب عليك الحذر من ذلك وأن لا تحج منه، بل ما عندك من المال من ثمن القات صدق به على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير، والتمس عملا آخر وكسبا آخر طيبا، لأن في القاتل أضرارا كثيرة كما ذكر العلماء العارفون به من علماء اليمن وغيرهم. فاتق الله يا أخي واحذر هذه الشيطة الخبيثة، لا تشربها ولا تستعملها ولا تبعها ولا تتاجر فيها ولا تحد من ثمنها. وهكذا الدخان، وهكذا سعر المخدرات والمسكرات يجب الحذر منها إلى ضررها العظيم. والله سبحانه وتعالى حرم على عباده أن يتعاطوا ما يضرهم أو يزيل عقولهم. فلا ريب أن الدخان والقات شجرتان خبيثتان ضارتان ضررا عظيما، وقد يسكر صاحبهما في بعض الأحيان ويتغير عقله، وبكل حال هما ضارتان وإن جحد بعض الناس إسكارهما، لكنهما ضارتان خبيثتان محرمتان يجب الحذر منهما، كما يجب الحذر من المسكرات كلها. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. متى تركته لله عوضك الله كسبا خيرا منه، لأنه سبحانه الصادق في قوله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. صدقنا الله وإياك الاستقامة، وثمنا أنا وعليك بالتوبة النصوح. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، تفضلتم وقلتم إن الدخان كالقات، من تاجر في الدخان ما حكم نفقته على نفسه وعياله، وما حكم صدقته وحجه من ربح ذلك الدخان؟ الحكم واحد، الحكم واحد. نعم، تجارته محرمة، والواجب على المؤمن تركه، والتوبة مما سلف، التوبة مما مضى من ذلك، والحذر في المستقبل، وصلاته وحجه كله صحيح، لأن العمدة في الصلاة في البدن، والحج كذلك في البدن وهو المال. الحج إذا كان من ربح ذلك الدخان، ولو الحج صحيح وعليه التوبة إلى الله من ذلك، يعني التوبة مما فعل. أيوة. جزاكم الله خيرا. رسالة المستمع من السودان دال حا جيم ألف، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: وفقني الله وأديت فريضة الحج مفردا، ولكن لم أعتمر، وذلك لعدة ظروف وقفت في طريقي، فهل حجي مقبول؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، الحج مستقل، حجك صحيح والحمد لله، وعليك أن تعتمر في المستقبل. إذا كنت لم تعتمر سابقا لا في رمضان ولا في غيره، فالواجب عليك يا صح قول العلماء أن تعتمر في أي وقت، العمرة ما لها وقت محدود، لكن عليك أن تعتمر في رمضان أو في غيره من الشهور متى يسر الله لك ذلك، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم الخطيب من الضفة الغربية بفلسطين بعثت برسالة ضمنتها مجموعة كبيرة من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها عدد من الأسئلة أيضا. تقول في أحدها: إذا كان للمرأة مال كالحلي أو كأي شيء آخر وأحبت أن تزكيه، فهل لزوجها أن يمنعها من ذلك؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا، علما بأن ذلك المال من مهرها. ليس لزوجها أن يمنعها من الزكاة ولا أن يمنعها من الصدقة، بل ينبغي لها أن يعينها على ذلك وأن يشجعها على ما ينفعها في الآخرة. فإذا أرادت أن تزكي حليها فالواجب عليه أن يعينها على ذلك، وليس له أن يمنعها. والصواب أن الحلي فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، هذا هو الصواب من قول العلماء بأدلة في ذلك واضحة تدل على وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب من الذهب أو الفضة، فإن على المرأة أن تزكيها كل سنة، والزكاة ربع العشر، والنصاب 20 مثقالا من الذهب قدره 92 غرام، ومن الجنيهات 11 جنيه و3 أسباع جنيه، يعني 11.5 جنيه سعودي. إذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها إلى حال الحوض عليها كل سنة ربع العشر، من كل 100 اثنان ونصف، من 1000 25، وهكذا يعني ربع الاثم. وهكذا الفضة إذا بلغ في النصاب 140 مثقالا ومقدار ذلك 56 ريالا سعوديا من الفضة وما يعادلها من العمل، فإن الواجب زكاة ذلك بربع العشر، ففي 200 5 وفي 400 10 وفي 1000 25 وهكذا. وإذا أراد الصدقة لمالها لمهرها أو غيره من وجهها من أبيها أو من تجارتها ليس له جميعها حتى تطوع، بل المشروع له يشجعها على الخير ويعينها على الخير. والله يقول جل وعلا والله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالمشروع لها أن تعينه على الخير، والمشروع له أن يعينها، كل منهم يعين الآخر، يستعينه على طاعة الله ورسوله وعلى الصدقة وعلى صلة الرحم وعلى جميع أنواع الخير، وهو كذلك يشرع له أن يعينه على الصدقة وعلى صلة الرحم وعلى غير هذا من أنواع الخير. رزق الله الجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تقول: عندما يأتي المرأة أهلها زائرين ويحضرون لها معهم شيء من طعام وأحبت أن تتصدق منه، فهل هي آثمة إن تصدقت منه بغير إذن زوجها ورضاه؟ هذا الطعام هدية من أهلها لها ولزوجها، فإذا صدقت منه بكونه كثيرا يفضل عن حاجتها وحاجة زوجها فلا بأس، أما إذا كان بقدر الحاجة فلا إلا بإذنه، لأن الصدقة لأن الهدية المطلوب أكلها وأكل زوجها من هذه الهدية من هذا الطعام، والمقصود منه أيضا مراعاة خاطر الزوج وخاطر الزوجة والتقرب إليهما بما يسرهما من هذه الهدية، فإذا كانت الهدية بقدر الحاجة فلا، أما إذا كانت الهدية واسعة كثيرة فالطعام الذي يفضل الصدقة منه خير من أن يفسد ويضيع. نعم. جزاكم الله خيرا. قد يعيش مع الإنسان أناس يصلون ولكنهم يتأخرون عن صلاة الفجر بمقدار ساعة، كيف هو التوجيه لو تكرمتم؟ الواجب على المسلم والمسلمة فعل الصلاة في الوقت، الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر، يجب على المسلم والمسلمة أن يعتني بأداء الصلاة في الوقت، ولا يجوز لكل منهما تأخرها عن الوقت، ويزيد الرجل في ذلك صلاتها في الجماعة، يلزمه يصليها في الجماعة في مساجد الله، والمرأة تصليها في البيت لأنه خير لها، ولا يجوز له ولا لها التأخير عن الوقت، فالفجر تصلى قبل طلوع الشمس، والظهر بعد الزوال وقبل وقت العصر، والعصر في وقتها قبل أن تصفر الشمس، والمغرب في وقتها قبل أن يغيب الشفق، والعشاء في وقتها قبل أن ينتصف الليل، عليهما جميعا فعلها في الوقت، وعلى الزوج الرجل يعني أن يصليها في الجماعة في مساجد الله لا في البيت، وصلاتها في البيت من الرجل مشابهة لأعداء الله المنافقين، قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فلا يجوز للمسلم يتشبه بأعداء الله المنافقين، لا بالكسل في الصلاة والتثاقل عنها ولا بفعلها في البيت، يجب أن يسابق إليها وأن يؤديها مع الجماعة في مساجد الله في وقتها مع الجماعة، وعلى المرأة كذلك أن تؤديها في وقتها وأن تحذر التكاسل والتثاقل، لأن هذا من صفات أهل النفاق، ولا يجوز تأخير الفجر إلى طلوع الشمس، بل يجب أن تصلى في الوقت، وما يفعله بعض الناس من تأخيرها حتى يقوم إلى العمل هذا منكر عظيم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من فعل ذلك وتعمده، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر وأن يصليها في الوقت وأن يحرص على أدائها في الجماعة وأن لا يطيع الشيطان ذلك، وعلى زوجته أن تعينه على ذلك بالإيقاظ والوعظ والتذكير وأن يتخذ ساعة منبهة تعينهما على ذلك إلا إذا كان عندهما من يوقظهما. فالمقصود أن الواجب أن تؤدى الصلوات الخمس في أوقاتها جميعها، يجب أن تؤدى كلها في أوقاتها، والأمر مع ذلك على الرجل أن يؤديها في جماعة في مساجد الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقد ثبت عنه الصحيحين عليه الصلاة والسلام أنه هم يحرق على المتخلفين عن الصلاة والجماعة بيوتهم لعظم جريمتهم، ولأنهم متشبهون في ذلك بالمنافقين. فعلى المؤمن أن يحذر ذلك وأن يتقي الله، وعلى الزوجة والمرأة عليها أن تتقي الله وأن تؤدي الواجب، فالصلاة تؤدى في وقتها، وهكذا بقية الواجبات عليها أن تحرص عليها، وعلى الرجل يحرص على أداء جميع ما أوجب الله عليه، فالصلاة في وقتها والزكاة في وقتها والصيام في وقته، وهكذا على كل منهما أن يعتني بما أوجب الله عليه وأن يحرم ما حرم الله عليه، لأن هذه الدار دار العمل، وكلاهما مخلوق للعبادة. وما يقول الله سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلق هذا الأكل والشرب والعمل فيما يحصل الدنيا، لا، خلق ليعبد لعبادة الله، خلق ليعبد الله، الرجل خلق ليعبد ربه، والمرأة كذلك، فالجن والإنس جميعا خلقوا ليعبدوا الله، كلهم خلقوا ليعبدوا الله. وعبادة الله هي طاعته بفعل أوامره وترك نواهيه، عن إخلاص له سبحانه وتعظيم الله وصدق في ذلك، وعن متابعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعن رغبة فيما عند الله ورهبة فيما عنده سبحانه وتعالى. هكذا يجب على الرجال والنساء من الجن والإنس. ونرى الله جميع التوفيق والهداية. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. اخر سؤال لاختنا تقول فيه: يقولون ان الانسان اذا لم يتخذ بيتا وجمع اموالا بقصد ان يتخذ منزلا فلا زكاة عليه، ما صحة هذا القول؟ هذا قول غلط. اذا جمع الانسان مالا ليشتري بيتا او ليتزوج او ليشتري سيارة أو يشتري دكانا يعني حانوت أو يشتري نخلة أو غير ذلك، فعليه زكية إذا حال عليه الحول. إذا حال عليه الحول قبل أن يصرف في الجهة التي أعد لها فإنه زكى. وقول بأن لا يزكى قول غلط، لا وجه له ولا أصل له. فإذا اجتمع مثلا عنده 40,000 أو 50,000 أو أكثر أو أقل ليشتري بيتا له أو دكانا أو سيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول، ولا يجوز له ترك الزكاة. نعم، جزاكم الله خيرا. من المستمع حسين العميري من سوريا رسالة وضمنها سؤالين في أحد أسئلته، يقول: يوجد أشخاص يقال لهم عرافون ويدعون أنهم يعرفون علم الغيب، ما حكم الدين في ذلك وهل يمكن تصديقهم؟ العرافون والكهنة والسحرة لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم ولا إتيانهم، بل يجب الحذر منهم والإنكار عليهم، ويجب على ولاة الأمر من المسلمين تتبعهم وعقابهم بما يردعهم وأمثالهم. وإذا ادعوا علم الغيب استتابون، فإن تابوا وإلا قتلهم ولي الأمر، فإن دعوا علم الغيب كفر أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا سؤال، مجرد سؤال من غير تصديق، فكيف إذا صدقه؟ من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هكذا جاء صحيح مسلم، 40 ليلة، فإذا صدق وصار عليكم أعظم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كائنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صدق في علم الغيب كفر مثله، يدعي علم الغيب أو يصدق أو يدعي علم الغيب يكفر كفر أكبر نعوذ بالله، ما استطاع فإن تاب وإلا قتل. إن يستثيب ولي الأمر سلطان أو نائب من القضاة فإن تاب وإلا قتل كافرا نسأل الله العافية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. هؤلاء لا يسألون ولا يؤتون ولا يصدقون، يجب الإنكار عليهم والتحذير منهم كما تقدم. وفق الله جميع المجلس. اللهم أمين. من المعلوم أن الجن والإنس من مخلوقات الله تعالى، وأمرهم بالعبادة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سؤالي: هل الجن يؤذون الإنس؟ وكيف؟ وبأي طريقة؟ وما أعراض الشخص المصاب؟ وكيف الشفاء إذا وقع؟ الجن ثقل العظيم، خلقهم الله لعباده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصحيح أنهم أولاد إبليس، يقال لهم الجن، فهو أبوهم كما أن آدم هو أبو الإنس، وهم فيهم الكافر وفيهم المسلم وفيهم العاصي مثل بني آدم، فيهم الطيب والخبيث. والله كلفهم بعبادته وطاعته وفرض عليهم فرائض، فالواجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا وأن ينقادوا لأمر الله وأن يعظموا حرماته. هم أصناف وأشكال يأكلون ويشربون وينكحون ولهم ويتناسلون، وهم أصناف وأشكال، وقد يؤذون بني آدم كما يؤذي بنو آدم بعضهم بعضا، قد يؤذي الجن والإنس في بعض الأحيان بالحجارة أو بشب النار في بعض أمتعتهم أو بكلام مزعج أو بغير ذلك. وقد يؤذون أيضا في تلبس الجن بالإنس، وغالبا يكون هذا بأسباب من الإنس، إما بطرح شيء ثقيل ولم يسمي أو صب ماء حار ولم يسمي أو ما أشبه ذلك، ما قد يؤذيهم هم فيتسلطون بسبب الأذى الذي حصل من الإنس فيتلبس به الجن. ولكن متى قرئ عليه من آيات الله العظيم، من آيات الله جل وعلا الكريمة، وطولب بخروج وخوف من الله سبحانه وتعالى، وقرأ عليه من لديه قوة في دين الله وإيمان قوي، فإنه يخرج إذا كان في دين، إذا كان في خير يخرج ويتعظ ويتذكر. وقد لا يخرج إذا كان فاسقا أو كافرا، مثل فسقة الإنس، قد يظلمون ويتعدون ولا يبالون بالنصيحة لكفرهم أو فسقهم، فهو كالإنس، فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم الظالم وفيهم الطيب وفيهم الخبيث. والله شرع لنا أن نتقي شرهم بالتعوذات، الإنسان يشرع له صباحا ومساء يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السماء ثلاث مرات صباحا ومساء. كل هذا من أسباب السلامة من الجن وغيرهم. كذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وقراءته عند النوم من أسباب حفظ الله له من الشياطين، وهكذا قراءة قل هو الله أحد ومعوذتين بعد كل صلاة وقراءته ثلاث مرات بعد المغرب والفجر، كل هذا من أسباب السلامة من شياطين الإنس والجن. والمؤمن ينبغي له أن يكون بعيدا عن أسباب الأذى في الإنس والجن جميعا، ومن كان معتصما بالله أخذا بالأسباب الشرعية وقاه الله شر الإنس والجن جميعا، ومن تساهل فقد يسلط عليه الإنس والجن بسبب تساهله أو عدوانه أو ظلمه، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا.